فإذا اشتد الخوف يوم القيامة بالناس فزع المؤمنون إلى أبيهم آدم ليشفع له إلى الله حتى يقضي بينهم، فيعتذر آدم ثم يحيلهم على نوح فيأتون نوحا فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيعتذر، كل واحد يقول نفسي نفسي، فيقول له موسى اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة ويثني عليه سبحانه بمحامد يفتحها عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسلك وطاع وسلك سلم، فإن ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام في الناس أن يقضي الله بينهم، فيقضي الله بين عباده بشفاعته، ثم بعد القضاء يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فريق بالجنة وفريق بالسعير، ويوقف أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، فيشفع فيها الجنة حتى يفتح لهم أبوابها بشفاعته عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا كل إنسان يدعو ربه مأمور بالدعاء، كما قال تعالى ادعوا فاستجيبوا، كل يدعو ربه ليس ربه يغفر له ليدخله الجنة أن ينجه من النار، ويطلب من إخوانه يدعو له من أن الله يغفر له لا بأس بهذا، لكن يوم القيامة لا أحد يتقدم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، الأنبياء وغيرهم لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال تعالى ولا يشفعون الا لمن انتظى، الشفاعه لا تكون الا لمن رضي الله قوله وعمله، وهم اهل التوحيد والايمان، هم الذين يشفع فيهم الانبياء، اما اهل الشرك فلا شفاعه لهم كما قال تعالى فما تنفعه شفاعه الشاكرين، قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الظالمين يعني المشركين عند الظالمين عند المشركين، وهم إذا أطلقوا الشرك إن الشرك لهم عظيم، فما نقول سبحان مال الظالمين مال المشركين من حميم ولا شفيع يطاع، فالمشرك لا تنفعه الشفاعة ولا يشفع فيه الرسول ولا المؤمنون، بل يشفعه إلا النار يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان وبعصاة الموحدين، أما الشفاعة في هذا الموقف فهي عامة للموقف الجديد من الكفار وغيرهم في أي قضاء بينهم، فهي شفاعة عامة في القضاء بين الناس يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء بينهم فيقضي الله بينهم سبحانه بحكم العدل جل وعلا كما تقدم، ثم قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، يعني هو العالم بأحوال العباد ويخفى لخافه جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما مضى وما يأتي، ويعلم أحوال عباد الماضين والآخرين، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شيء، فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما أطلعه عليه سبحانه وتعالى، أما هو العالم بأحوال عباد كلهم ماضيها ولاحقها، يعلم أحوالهم وما صدر منهم وما ماتوا عليه وما لهم بالآخرة، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم، يقولون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء، هم لا يعلمون ما عنده إلا بتعليم سبحانه وتعالى بإطلاعه لهم على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام أو بما يوجب الله لهم في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشرف يوم عليه سبحانه وتعالى. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش. قال ابن عباس: وضع القدمين قدمي الرب عز وجل. وقال بعض اهل العلم انه العرش، لان يعني العرش يسمى كرش، والمشهور الاول انه مخلوق عظيم فوق السماء السابعه غير العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى الذي فوقه الله عز وجل، المذكور في قوله سبحانه: الرحمن على عرش استوى. وفي قوله جل وعلا: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى العرش، في سبع مواضع من كتاب الله ذكر فيها استواء على العرش سبحانه وتعالى. وهو مخلوق عظيم قد أحاط بالمخلوقات وسقها. قال فيه جل وعلا: ويحمل العرش ربك فوقه يومئذ ثمانية، يعني يوم القيامة. ولا يؤوده حفظهما، لا يكرس الرب ولا يفتن ولا يشق عليه حفظ المخلوقات سبحانه وتعالى. هو الحافظ السماوات والحافظ الارض ما فيهما، ولا يشق عليه ذلك ولا يكرس ولا يفتن سبحانه وتعالى، لانه قادر على كل شيء. ولهذا قال سبحانه: ولا يؤود حفظهم، لا يكرس ولا يفتن ولا يشق عليه، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم له العلو المطلق، علو الذات فوق العرش، وعلو قهر والسلطان، وعلو الشرف والقدر سبحانه وتعالى. فله العلو الكامل سبحانه وتعالى، وهو العالي فوق جميع خلقه جل وعلا فوق العرش. وهو العالي من جهه كمال اسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلا، وله الشرف والفضل، فهو أفضل شيء وأشرف سبحانه وتعالى. فله علو القهر والسلطان، وعلو الشرف والقدر، وعلو المكان سبحانه وتعالى فوق العرش. قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. قال تعالى: هنا هو العلي العظيم، هو العلي فوق جميع خلقه، القادر على كل شيء، العظيم السلطان، المستبد في عباده كيف يشاء، هو العظيم الذي لا يعظى منه. فله العظمة الكاملة سبحانه وتعالى، فلا أعظى منه ولا أكبر ولا أعلم ولا أخطر سبحانه وتعالى. فهذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة، ولهذا صارت أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله، لكونها اشتملت على هذه المعاني العظيمة والأوصاف العظيمة للرب عز وجل، وأنه الحي القيوم، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه كامل الحياة لا تعتري شهره ولا نوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه العالم كل شيء، وأنه لا يعود حفظ مخلوقاته ولا يشق عليه ذلك، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأن كرسيه قد وسع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بكمال قدرته وكمال عظمته، وأنه العليم العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر، وهو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله. قال: هو فوق عباده، كما قال جل وعلا: هو القاهر فوق عباده. هو القاهر جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. قال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنه عظم شان هذه الايه، وانها ايه عظيمه مشتمله على الصفات العظيمه. وبهذا صارت بحق اعظم ايه من كتاب الله عز وجل بنص المصطفى محمد عليه الصلاه والسلام. والله ولي التوفيق. الله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: أمرنا بالاستعادة من فتنة المحيا وفتنة الممات والمسيح الدجال،

وأن المشرك لا يعبد ويطاع أمره. وتقتضي أن يؤمن العبد بأن الله هو خالق العبد وأنه أعد له جنة ونارا وأنه لا بد من لقائه ربه، فإما الجنة وإما النار. فهذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة وهي العروة الوثقى، فلا بد من الإيمان بها واعتقاد معناها وأنه لا معبود حق إلا الله. وهذا الاعتقاد يقتضي طاعة الأوامر وترك المظاهر، طاعة لله الحق الذي بعده، آمنت بأنه معبود الحق، هي تقتضي أن تؤدي حقه بأن تعبده بصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وصيامك وغير ذلك. يعني تأله التعظم، فأنا لا إله إلا الله لا مألوه حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالواجب عليك أن تعله وتعبده في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وجهادك وسائر عباداتك، خص بها الله الرب سبحانه وتعالى وتعبده وحده، ترجو ثوابه وتستحق على سبحانه وتعالى. وهكذا من مقتضياتها أن تؤمن بما حرم الله عليك من الشرك والمعاصي، وأن تبتعد عن ذلك وتحذر ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلة أخينا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فهذه رسالة المستمعة جيم ميم ميم من الكويت، بعثت برسالة تقول فيها: لسبب صحتي نذرت ألا آكل سوى وجبتين في اليوم فقط، وحيث أنني طالبة وأعود إلى المنزل سيرا على الأقدام فقد أصبحت أجوع جوعا شديدا، والفترة بين الغداء ووجبة الإفطار في اليوم التالي متباعدة، ماذا أفعل؟ هل أستمر أم أن علي كفارة فيما إذا أردت أن آكل وجبة ثالثة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا يسمى نذرا مباحا أو نذرا مستحب على الأكثر بقصد الاقتصاد أو لقصد نشاط العبادة أو لقصد نشاط طلب العلم. نعم، فلا بأس إذا أكلت أزل من ذلك وعليك كفارة اليمين. هذا النذر ليس بواجب، ليس طاعة لله يجب الوفاء به، بل هذا قصارى أن يكون مباحا، عليك كفارة اليمين والحمد لله، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وتأكلين ثلاث وجبات أو أكثر لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم صاد ميم من الرياض بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: رجل سافر ولم يكن يعلم كم سيبقى في البلدة التي سافر إليها، فجمع وقصر صلواته حتى ارتحل إلى منطقة أخرى ليست أيضا محل إقامته، والسؤال: هل الجمع والقصر مقترنان على الدوام؟ وهل يستمر الرجل في الجمع والقصر معا أم يكتفي بالقصر دون الجمع؟ أفيدونا رعاكم الله، وأرجو أن يكون ذلك مفصلا. القصر سنة مثل السفر، سنة مؤكدة، وهو أن يصلي ركعتين، وهو ركعتين، فالأصل ركعتين وليس ركعتين، هذا يسمى القصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يقصر يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام حتى يرجع. فالذي قصد قرية ولا يعلم ماذا يقيم فيها، أن يقيم يومان يومين أو ثلاثة أو أكثر، هذا السنة لا يقصر تنتين، لأنه رباعية الظهر والعصر والعشاء. إلا إذا كان وحده فإذا يصلي جماعة ويصلي مع الناس أربعة ولا يصلي معه، يعني جماعة واجبة. أما إذا كان معه أصحاب فإن يصلوا تنتين، وإن صلوا مع الجماعة صلوا أربعة ما داموا لا يعلمون مدة إقامته. أما الجامع فهو رخصة وليس مثل القصر، من احتاج إليه فعله وإلا تركه. فإذا كان على الله شيء يسافر جمع، الله مع العصر والله مع العشاء. أما إذا كان مستريح نازل فالأفضل أن يصلي الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء وحدها في وقته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل يصلي كل صلاة في وقتها، كما فعل في منى حجة الوداع، كان يصلي كل صلاة في وقتها. وهكذا في غالب الأسفار إذا قام يصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع لكونها على ظهر سيد أو لأجل مشقة في عدم الجمع فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا إذا دعت الحاجة إلى ذلك برد أو قلة ماء أو ما أشبه ذلك من الأسباب. نعم جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ قلتم إذا كان وحده ماذا يفعل؟ يصلي مع الناس مع الجماعات في البلد. يعني لا يجوز له لا يجوز له أن يقصر وحده لأن واجب عليه أن يؤدي الصلاة في جماعة. أيوه. إذا كان ما مع أحد يصلي مع الناس نصف المرة. لأن المسافر صلى مع المقيم صلى أربعة. أما لو صلى وحده فاتت الصلاة مع المقيمين. نعم. صلى وحده. نعم. هذا يصلي في مسجد. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. له سؤال آخر يقول هل وقوع النجاسة على جسم الإنسان تلزمه بإعادة الوضوء أم أنه يكفي إزالة النجاسة والصلاة دون إعادة الوضوء؟ إذا وقع على جسم الإنسان نجاسة بعد الوضوء يعني وقع على شيء من بول صبي أو غير ذلك من أنواع النجاسة فإنه يغسل محل النجاسة ولا يعيد الوضوء. قد يغسل ما أصاب النجاسة من فوق أو بدن وليس عليه يعيد الوضوء. أما إذا كانت النجاسة نجس بأن خرج منه البول هذا يعيد يستنجي ويعيده. أما لو أصاب النجاسة من طفل عنده طفل أو من غيره أو سقط عليه دم فيغسل ما أصابه يكفي والوضوء صحيح. جزاكم الله خيرا. رجل شك في عدد السجدات وقد كان في ركعة أخرى بعدها ماذا يفعل؟ هي شك هل سجدتين أو ثلاث فالأصل سجدتان ما عليه. أما إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين هذا يجعلها سجدة ويأتي باليقين يستشك من هذه. وإذا شك في ذلك بعدما طلت الركعة صار ركعة ثانية يعتبر الركعة الأولى لاغية تقوم الأخرى مقامها ويأتي بركعة زائدة بدل ركعة التي ترك منها السجود أو شك في السجود التي تركها منها. لأن الواجب أن يأتي بالأركان كاملة عن يقين. فإذا صلى ركعة ثم في الركعة الثانية بعد الركوع أو في السجود حصل أنه شك في الركعة الأولى سجد سجدتين واحدة فإنه يعتبرها واحدة يقينا وتكون الثانية بدلا منها ويأتي بأخرى يسلم الشهر. أما لو كان الشك بعد السلام فلا عليه ليس عليه عذاب. لكن الشك بعد السلام فإنه لا يثبت إلى ذلك وصلاته صحيحة وليس عليه يدعو ولا غيره لأن العبادة قد تمت وانتهت. طيب جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.